ولما حرف بعضهم هذه الآية وقال إن صوابها وكلم الله موسى تكليما، علشان ينقلب المعنى، كلم الله موسى يكون المتكلم موسى. قال له بعض علماء السلف: ماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب؟ فقلت أبدا، ما استطاع أن يجيب، لأن لا أحد يدعي أن كلمه إن لها فاعل، لا يمكن أحد يقولها أحد. فالحاصل أن هؤلاء حقر. طيب وش معنى كلم الله موسى؟ قال: الكلم في اللغة الجرح، الكلم في اللغة الجرح. واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا إذا كان يوم القيامة جاء وجرحه يثقب دما، اللون لون الدم وريحه. ومعنى يكلم يجرح. طيب كلم الله موسى، نعم هذا استعارة، شوف المزاج وصل إلى هذا، هذا استعارة، كلمه أي جرحه بمخالب الحكمة. سبحان الله، مش معنى جرحه أقول هذا، لكن نسأل الله لنا ولكم الهداية، من أزاغ الله قلبه رأى الباطل حق. فنقول إن الله كلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم وكلم آدم ويكلم من شاء، هذه عقيدتنا في كلام الله عز وجل. ولذلك قال المؤلف: متكلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.